بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنزلنا عليك القرآن لتزكى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب امين. ما أنزلنا عليك القرآن حديث موسى إن وأتاك حديث موسى أو أرضا من نار وأنا دعوتك فاستمع لما يقول ذكري فلما أتينا نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك تطلقنا عليك إنك بالواد المقدس طوى وأن اخترناك فاستمع لما يوحى الله لما يوحى Thank you. Yeah. مأذون. يا سلام ربنا يبارك فيك يا رب. ما بديت ثلاثه من هذا حياه جميل هذا شوفنا كلمه هذا تغدو لي وضمي صدق الله العظيم.